لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، نبدا بكتاب النكاح، يعني كتاب النكاح من سنن ابن ماجه باب الوليمه. معي؟ انتم معي؟ جيد. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا أحمد بن عبدة ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه. حماد بن زيد كان كبير الشأن. قال حدثنا ثابت البناني، وثابت البناني هو من أوثق الناس في أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. كان لا يقبل حديث أنس، وكان لا يأخذ حديث أنس حتى يقبل يديه. كان أنس رضي الله عنه أرضاه لما يعلم بوجود ثابت يقول للجارية تعالي فقبلي، قال تعالي فطيبي يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث مني حتى يقبل يدي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا، أو قال مه، فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشات، قال بارك الله لك أولم ولو بشات. وفي رواية قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك. وهذه من الرباعيات، من يعني هذه من رباعيات الإمام الترمذي. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. شوفونا، انظروا يعني معناه الأكثر. قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. وهذا الحديث الأول مفسر للحديث الثاني كما سنبين. يعني هو يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه، يعني علوه الآن في الوليمة، ما أولم على زينب. قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. محمد بن أبي عمر العدني فيه شيء من الضعف. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث ابن جعفر. غيث ابن جعفر مقرونا به وهو صدوق حسن الحديث. وغياث ابن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة ثبت أمين، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال حدثنا وائل ابن داود، قال حدثنا وائل وهو ثقة، قال وائل ابن داود عن ابنه اللي هو بكر بن وائل. سبحان الله، وهذه رواية الأباء عن الأبناء، من رواية الأكابر عن الصغائر في لطائف الإسناد. قال عن ابنه وائل بن داود، قال عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث وثقة ثبت أمين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. أولم على صفية بسويق وتمر. وفي رواية أيضا قال حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة ثقة ثبت أمين، قال حدثنا علي بن جدعان، قال حدثنا سفيان. وسفيان هنا وسفيان بن عيينة هو ثقة حافظ أمين كما بينا. قال حدثنا قال عن علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، رواه أصحاب السنة. قال عن أنس بن مالك من السبع المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، قال شهدت أن للنبي صلى الله عليه وسلم وريمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة، الحديث فيه ضعف طبعا، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن له شواهد، له شواهد تقوي. وقال حدثنا سويد بن سعيد وهو ضعيف كما بينا قبل ذلك، قال حدثنا المفضل ابن عبد الله وهو ضعيف أيضا، يبقى عندنا سويد ضعيف والمفضل ابن عبد الله ضعيف. قال عن جابر هنا ابن يزيد بن الحارس أيضا ضعيف، وهو رافضي خبيث، الله ينتقم من كل الرافض ويلعن كل الرافض أو يهديهم، اللهم انتقم منهم يا رب، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم سحائب اللعائن تنزل عليهم تطرى يا رب العالمين، أخبث خلق الله هؤلاء. قارئ عن جابر عن الشعبي، وشعبي هو عامر بن شراحيل، ثقة فاضل متقن فقيه. شعبي لما قيل له كيف بلغت ما بلغت، قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، وكان ثقة ثبتا أمينا من خيار التابعين. عن مسروق ومن التابعين، وهذه أيضا من لطائف الإسناد، تابعي يروي عن تابعي، عن مسروق، ومسروق كان بأبي عائشة، أبو عائشة هو له يعني رضاع في بيت أم المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حتى ندخلها على علي، فعمدنا للبيت ففرشنا ترابا لينا من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. الله أكبر، سيدة نساء العالمين، شوف انظر، ما في إلا الماء العذب والتمر والزبيب أيضا في البيت، ما في إلا يعني وسادة من حش ومن ليف، الله أكبر. وهذه سيدة نساء العالمين، وعلي بن أبي طالب أبو ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما سيدة شباب أهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبوهما خير منهما. وقال حدثنا محمد بن الصباح وهو صدوق حسن الحديث، قال أنبأنا عبد العزيز ابن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي حازم مر علينا كثيرا، هو حسن الحديث أيضا. قال حدثني أبي سالم حازم بن نوار، قال حدثنا أبي عن سهل بن سعد السعدي، وسهل بن سعد هو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، قال دعا أبو وسيد السعدي وهو من الصحابة الأماجد أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكانت خادمهم العروس، قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت تمرات من الليل، فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه صلى الله عليه وسلم. كل هذه أحاديث في باب الوليمة، باب الوليمة وهو الإطعام، وهذا الإطعام أحسنه وأفضله ليلة العرس، أحسنه وأفضله ليلة العرس. وهذه الأحاديث بأسرها التي جاءت كلها فيها ليلة العرس، وهي الإطعام ليلة العرس. الأحاديث التي مرت علينا فيها مسائل، المسألة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكان يتفقد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وبأبي هو وأمي، ولذلك لما رأى أثر الصفرة على عبد الرحمن بن عوف قال ما هذا، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه تزوجته، قال تزوجت؟ قال تزوجته، فقال تزوجت على نواة من ذهب. وهذه فيها أمران، الأمر الأول كما قلنا، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه كان يتفقد أصحابه، وهذه على ولي الأمر أن يتفقد أصحابه وأن يحسن إليهم وأن يرفق بهم، وهكذا الكبير الذي يعني يكون بين القوم يكون أرفق الناس بالناس ويكون أرحم الناس بالناس، وهو أعنى الناس بالناس، وخير الناس من جعله الله كذلك. فكان سلمة فقط أصحابه لا سيما الخيار منهم وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وهو من السابقين. عبد الرحمن بن عوف الذي حدث بينه وبين خالد بن الوليد مشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، واشتد على خالد من أجل عبد الرحمن بن عوف من أجل السبق، من أجل السبق، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وتعلمون بأنه كان تاجرا والله تعالى فتح عليه بسبب يعني تجارتي وإخلاصي، عندما قال الأنصاري قال بارك الله لك في أهلك وفي مالك. قال تزوجت؟ قال نعم تزوجت. وراء عليه صفرة، طبعا هي من الطيب، وانت ترى هنا الإنسان يعني لا يعتني بنفسه لكن تعتني به امرأته، وهذه من فضل من فضل فعل النساء الخيار، فإن المرأة التي يعني تعتني بزوجها اعتناء تاما من كما يقولون في كل شيء، فإنها امرأة لبيبة قريبة، وهي التي تكسب وده وتخطب أيضا قلبه، وهي التي تعمق حفرا في قلبه فلا ينساها بحال من الأحوال. فانظر هو تعتني به، فاعتنت بثيابه، اعتنت بهيئته، اعتنت أيضا بالطيب الذي يضعه. فقال لما رأى عليه أثر الصفرة علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل في ذلك، فقال تزوجت. قال تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على نواة من ذهب، يعني ما يصل إلى 5 دراهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على البركة التي كانت في الأنصار. يعني كانت المرأة في الأنصار لا يزيد مهرها عن ذلك، أو إن زاد لا يكون فيه ما فيه من المبالغة التي نراها الآن حتى في الخليج وفي خارج الخليج من الغلو في المهور. والغلو في المهور بؤس والله وشؤم، يعني يقطع مسألة النكاح بين الرجل وبين المرأة. والبركة، كل البركة في اتباع السنة، والبركة في يسر المرأة. فقال على نواة من ذهب، ونواة من ذهب كما قلنا لا تكتمل 5 دراهم عند الزواج. فقال على نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. وهذا كما بينا بأن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غير دعاء الجاهلية بقولهم بالرفاء والبنين، لأنهم كانوا لا يحبون البنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قل بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما بخير وعلى خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. وقلنا بأنه عامة البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له، يبارك له في رزقه، يبارك له، وأعظم رزق رزق المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات فيها مسألتين. المسألة الأولى في قوله أولم بأنه على الوجوب، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء بقوله بظاهر الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وهذه يعني تمسك بها الظاهرية وبعض أهل السنة من أهل الحديث وقالوا بوجوب الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهو على الوجوب على أصله، إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. العلماء الجمهور الفقهاء يرون بأن الوليمة على العرس على الاستحباب. والحق أننا لابد أن ننظر أين الصارف، أين الصارف الذي صرف الوليمة من الوجوب إلى الاستحباب، لا سيما وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا وقد أولم، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أولم، وما من أحد من الصحابة تزوج إلا ورأينا الأحاديث التي جاءت أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الوليمة. فأين الصارف عندهم عند الجمهور من الوجوب إلى الاستحباب؟ ها ننظر من الإخوة الأفاضل من يعني عنده بحث في المسألة أو هو يعلم الصارف، أين الصارف الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات؟ هذه المسألة الأولى، فهي كما قلنا على الوجوب على ظاهر الحديث، وقد قال به بعض العلماء من أهل الحديث وأهل الظاهر قالوا بوجوب الوليمة، وصرفها العلماء وقالوا بأنها على الاستحباب ليست على الوجوب. ما الصارف عندك؟ أين أنتم؟ ما أرى منكم كتابة ولا مشاركة ولا، أين أنتم؟ هل الصوت مسموع أم لا؟ حديث يلتمس ولو خاتم من حديد، كيف وأين وجه الدلالة في ذلك؟ الحق حديث جابر ممكن يكون دليل، لكن سيرد عليه إيرادات. حديث جابر قال تزوجت؟ قال نعم. بكرا أم سيبا؟ قال سيبا. قال هلا بكرا؟ صحيح، لكنه لم يسأل عن الوليمة، لم يسأل أولمت حتى نقول أنه حجة في هذا الباب، فهو يرد مسكوت عنه، مسكوت عنه. قال تأخير بين وقت حاجة أنه ليس بحاجة فيه، وتزوج خلاص انتهى، فلم يرد. كيف ما أولم على عرس فاطمة وعائشة إيه؟ قالت أنهم يعني كان هناك الماء العذب وكان هناك التمر والزبيب، وهذه وليمة إيه؟ الآن ليس الشرط في الوليمة أن يذبح. أنتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ على بعض أين الحجة عندك يا بشار في هذا؟ أنه إذا قال على بعض نسائه يبقى بعد ذلك خرجت منهن ما أولم عليهن؟ لا خطأ. تزوج على نعم هذا المهر. أنا أتكلم على الوليمة الآن، هذا المهر أنا أتكلم على الوليمة الآن. من الذي لم يولم؟ من ثبت العرش ثم انقش يا بشار، ثبت العرش ثم انقش. هذه غير تلك، يعني حقا هذا دليل من الأدلة. ممتاز يا محمد صابر، هذا دليل من الأدلة، لأنه قال أنكحتكها على ما معك من القرآن، قال زوجتكها على ما معك من القرآن، ولم يقل له أولى. نعم أي طعام وشراب. زوج زيد يعني ثبت العرش ثم انقشي. كيف؟ أين هي؟ أين الدليل أنه لم يولم عليها في مسألة زينب؟ أين؟ عدم النقل يدل على نقل العدم، عدم النقل يدل على نقل العدم. من أين أتيت بهذا؟ طيب هذا كان في رسالة أيضا جهاد وأيضا. طيب لنا أن نقول في ذلك يعني أمران، فيما صرف الوجوب إلى الاستحباب عند العلماء. منها أولا حديث زوجتك على ما معك من القرآن ولم يأمره بالوليمة، قد يقال ويرد عليه أنه قال له ذلك أنه لم يرد مهرا أصالة، هل سيرد للوليمة؟ لكن نقول الوليمة لا يشترط فيها زيادة المال ولا ذبح الشاة، لكن جميع العلماء يرون أنها من جملة الأداب، جميع العلماء يرون أنها من جملة الأداب وأنها من الأداب ليست من العبادات. فإن كانت من الأداب فالأمر فيها مصروف من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكره. قالوا أنها من جملة الأداب، وإن كانت من جملة الأداب فإنها يعني لا تكون على الوجوب، لأنها ليست على العبادة ولكنها على الاستحباب، على الأداب والهيئات. فإن كانت من الهيئات أو من الأداب فإنها على الاستحباب، هذا قول الجمهور. لكن طبعا أهل الحديث وأيضا قول أهل الظاهر هو الأقرب إلى الأصح، الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى الصحة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، قال أولم ولو بشات. المسألة الثانية في قوله أولم ولو بشات، فالمسألة الثانية في هذا الباب قوله ولو بشات. ولو بشات العلماء يقولون يعني ولو بشيء قليل كالشات، وهذا ليس مراد، هذا ليس مرادا بحال من الأحوال. الحق بأنه ليس مراد، لأنه العلماء يقولون بأن الحديث الثاني فسر الحديث الأول، لأن الرسول قال أولم، قال أنس أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائي، قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائي ما أولم على زينب فإنه ذبح شات، وهذا على التكثير. يبقى إذن بقول سام أولم ولو بشات ليس في قولي ولو بشات على التقليل، ليس بقولي هنا على التقليل بل هو على التكثير. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أنس أنه قال أولم على صفية بسويق وتمر، وأيضا أولم على فاطمة بالزبيب والتمر والماء. وأيضا هنا في الحديث الأخير بأن أسيد أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عرسه فسقاه تمرا وماء عذبا منقوعا فيه، فالغرض انتباه يعني، فالغرض المقصود بأن حيا هلا أهلا وسهلا يا أنس، جزاك الله خيرا. نعم. إذن هو في قوله الآن أولم ولو بشات ليست على التقليل ولكن على التكثير، أولم ولو بشات ليست على التكثير ولكن على التقليل، ليست على التقليل آسف ولكن على التكثير. فإن غاية الأمر أن نصل إلى شات، غاية الأمر أن نصل إلى شات، وإلا فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بسويق وتم. فقوله هنا أولم ولو بشات ليست المسألة على التقليل بل هي على التكثير، وكأنه قال ما دمنا دعونا لك على البركة فالبركة تكون بأن تذبح شات وأن تكون هذه فتحة الخير لك. وهذا في القربة، أفضل القربات لرب الأرض والسماوات هو النحر، فهذه من أفضل الطاعات إن ملك المرء ذلك. ولكن نقول ليس واجبا وليس لازما في الوليمة أن تكون على شاد، بل أي طعام يجمع الناس عليه يصح أن يكون وليمة، أي طعام يجمع الناس عليه يصح أن يكون وليمة. في الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم، أو قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها وأرضاه، فإنه ذبح شاة. أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم، فتح الله عليه ومكن له في هذا الباب في زواج زينب وكانت بشاة لأمور. الأمر الأول لأن هذا الزواج كان فيه تأسيس للتشريع في مسألة البنوة، وأن مسألة التبني في الإسلام مرفوضة وغير مقبولة، وهي هم موالي لكنه لا يكون ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولذلك إمعانا في هذا التأصيل لهذا التشريع زوجه ما كانت زوجا له. ومعلوم أنه قد حرم الشرع الزواج من زوجة الابن كما قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا لما جاء التشريع أمعن في مسألة إلغاء مسألة التبني في الزواج من زينب وكانت زوجا لزيد، هذه الأولى. والثانية أن الله فتح هذا الفتح بركة لانصياع وانقياد زينب رضي الله عنها وأرضاها لمسألة السنة، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لزيد وفقط تحسب أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لزيد قالت لا، زيد لا مولى من الموالي، فقال لها ما بد، ليس لك أن تردي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرين، فوافقت، قالت ما بد إلا اتباع السنة، فكفأها الله في علا فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت تترفع على نساء النبي جميعا. فتقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله ما تترفع عليهن بذلك، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قال زيد منها وطرا زوجنك. فذبح شات وكانت الوليمة شات، معناه في كثير من النساء حتى صفية وحتى أماجد أمهات المؤمنين ما أولم عليهن بشات. وفي الحديث الذي بعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم، صفية رضي الله عنها وأرضاها بنت حي بن أخطب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأولم عليها بسويق وتم، مع أنها كانت يعني أعز من تكون في قومها، أسلمت ورفع الله قدرها بأنها صارت أمة للمؤمنين، أعز من تكون في قومها، ومع ذلك أولم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسويق وبتمر. وفيها دلالة واضحة جدا على أن الحياة الدنيا ما كانت مفتوحة على صحابة رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل من هذه الدنيا. نعم الدنيا ليست فيها ثمة شيء، فالإنسان لابد أن ينظر لها بعين العلو لا بعين التدني، لأنها هي متدنية، ولا بعين الشوق واللهفة عليها والإسراء إليها، بل هي مدبرة لا مقبلة، والآخرة مقبلة لا مدبرة. ولذلك على الإنسان أن يكون لبيبا أليما، ينظر للدنيا بعين الدقة والنظر على دنو الدنيا، على دنو الأجل، وأيضا على الدناءة، لأنها لا تساوي شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله تعالى ضرب لها أروع الأمثلة في كتابه حين قال جل في علاه وضرب لهم مثل حتى الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأيضا في الحديث الذي بعده أن النبي قال أنس قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم، آسف، قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. وهذا حديث رابع يعني قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة، والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وضعيف، لكن له شواهد. والحق أن أكثر ولائم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه كانت بالتمر والسويق والزبيب والماء وما كان فيها من اللحم، وحديث علي بن أبي طالب ظاهر في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمهات المؤمنين لتجهيز يعني فرش عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وتجهز عائشة حتى يدخلها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شوف انظر ماذا قالت، قالت حشونا من فقتين ريفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا. يعني هذا كانت وليمة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وارضاها، أحب نساء، أحب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، وهي أجمل الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بأنها تموت بعده أو أول من تموت بعده، وقال بشرها بأنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها. أدخلها علي ابن أبي طالب، شوف في بيت وليس فيها ثمة شيء، حتى الوليمة كانت على زبيب وتمر وأيضا على ماء عذب. وإن كان الحديث فيه ضعف لأن في إسنادي المفضل ابن عبد الله وهو ضعيف، وأيضا سويد بن سعيد أيضا ضعيف، وجابر الجعفي أيضا ضعيف، يعني جابر بن عبد الله الجعفي هو ضعيف، فهنا ثلاثة ضعفاء، سويد عن المفضل عن جابر، ثلاثتهم متواليين على الضعف، الثلاثة ضعفاء. لكن كما قلنا كثير من الشواهد تثبت بأن الاقتصاد في مسائل الوليمة والد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقل ما كانت الوليمة على الذبح على الشاة، وكانت الولائم على طعام يجمع الناس عليه. والمقصود في هذا الباب هو الإشهار، والمقصود أيضا الدعاء بالبركة، والمقصود الاجتماع على الخير وعلى السرور، فيكون على أي شيء ما دامت القلوب قد تلفت وتوادت كان الخير والبركة على هذا العرس. في الحديث الأخير أن المرأة العروس هي التي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، وسقت النبي صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات فسقته الماء، فيه أمران. الأمر الأول أن العروس هي التي تخدم، يعني أو قل أن العروس استعمال العروس في البيت استعمالها في البيت جائز، وهنا المسألة تتطرق إلى خدمة المرأة في بيتها، هل هو واجب أم مستحب؟ الحق أن خدمة المرأة في بيتها جمهور الفقهاء يرونه مستحبا، وبعض العلماء يرونه واجبا. فمن قال بالوجوب تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال لها اشحذي السكين ائتني بكذا، وهذا أمر، وقال ظهر أمر الوجوب وهذا ليس بظاهر. فمن قال باستحب قال الأصل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله الله في النساء، اتق الله في النساء، ثم قال استحللتم فرجهن بكلمة الله، قال ولكم علينا أن يطون فرشكم أحدا تكرهونه، لا هذا الذي كان عليها فقط وليس عليها مهنة البيت. وتوسط الإمام مالك في ذلك، قال على حسب ما كانت على في بيتها، من كانت في بيتها عاملة فإنها تعمل في بيته، وإن كانت في بيتها مدللة ليست عاملة عليها أن يخدمها بذلك إلا أن ترضى هي وتسقط حقها. التوسط من مالك كلام نظر فيه العرف، نظر فيه إلى العرف وإلى الحال، وهو كلام ودي وكلام ودي، ولكن الصحيح الراجح كلام الجمهور، وأن المرأة ليس عليها وجوبا العمل في البيت، المرأة لا يجب عليها العمل في البيت، هذا تفضلا منها وإحسانا. لكن طبعا يعني البيوتات الآن لا تستطيع أن تقول بقول الجمهور عندها، لأنك لو قلت بذلك وترفعت المرأة بعض الشيء على زوجها ستلقى من الشباك بلا رحمة. يعني هذا المسألة واضحة جدا جلية، يعني أي امرأة لو جاءت تترفع على زوجها وقالت جمهور العلماء يقولون بأن العمل في البيت ومهنة البيت على الاستحباب أنا متفضلة عليك، الله الله المستعان، سيصلون عليها ويكبرون عليها تسعا. فهو خلاص العرف حاكم في هذا الباب، لكن حقا فقهيا أنه المرأة ليس عليها وجوبا العمل في البيت، فهنا استخدمها زوجها وكانت تقول بذلك، فقد يستدل به من قال بالوجوب على هذا، لكن لو كان واجبا ما قالت ذلك، لأنه أبو أسيد ماذا قال؟ قال فكانت خادمهم العروس هي التي تفعل ذلك. وقد يقال أنه تعجب أنها تخدمهم لأنها ليلة العرس وتكون العروس وتخدم. نعم هذه يعني كما قلنا فيها دلالات يمكن يستدل بها على الوجوب، وممكن يقال بأن هذه المسألة على الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك إكراما لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح الصحيح الذي ندين الله به بأن العمل على المرأة في البيت ليس واجبا، مهنة البيت ليست واجبة على المرأة، بل قل بأن هذه المسألة لابد أن تفهم منها فهما جيدا بأن مسألة العمل، مسألة عمل المرأة في البيت ليس عليها دليل واضح جري في هذا الباب. ومن باب الإحسان للمرأة الله الله في النساء اتقوا الله في النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاري، يثبت ذلك وأنها ليس على الوجوب، بل ليس على الوجوب كما قال الإمام مالك وغيره، ليس على الوجوب الإرضاع، بل هي لو قالت لا أرضع عليه وجوبا أن يستأجر من يرضع الجنين، إلا أن يأبى الطفل إلا أن يرضع من أمه فقط، هذا الأصل في هذه المسائل. إذا انتهينا من الكلام على الوليمة وصفة الوليمة وما كان واجبا منها وما كان مستحبا، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع الأمة بهذا، نسأل الله أن ينفعكم بذلك. طيب، من يقوم بالعمل الخادمة يا أسماء؟ يعني المفروض يأتي بخادمة، من يقوم بالعمل؟ نعم، يأتي بخادمة، يأتي بخادمة، هذا الأصل. الفوائد المستنبطة، يعني يجب على الزوج أن يأتي بخادمة. نعم يجب عليه، إن كان في استطاعته يجب عليه أن يأتي بخادمة. الفوائد المستنبطة، حسن خلق النبي. طبعا محمد صابر يعني صعيدي قح يعني، فالمسألة هتبقى بالنبابيت معاك اليوم يا محمد صابر، كان الله في عونك، حاول بقى تلتمس الحجة. إذن أقول الفوائد المستنبطة، أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجات لا يقبلن إيش يا بشار؟ أنت مع ابن حزم؟ أي حزم فيهم حاتم؟ لا يا شيخ، نحن لا نقول بقول الجمهور. خلاص بقى. نعم، شحذ السكين. طيب، الأمر لك جيد. الفائدة الثانية، ما كان عليه الصحابة من الزهد في الدنيا، ما كان عليه الصحابة من الزهد في الدنيا. نعم، الفائدة الثالثة، طيب مثلا لو قلت المسألة رجعة على قدرته، وهي حتى لو قلنا بأنه يجب عليه أن يأتي بخادمة ولم يستطع، يعرض عليه أنه لا يستطيع، وهي تقول أسقط حقي، ما في شيء، التراضي بينهم. هو إن كان قريبا يعني رجلا فاهما دقيق النظر في التعامل، يستطيع أن يملك الأذن، خلاص انتهى الموضوع. لو ملك أذن المرأة هي ستفعل له كل شيء، يعني ممكن تحمله وتمشي به في الشوارع، إن استطاع أن يصل إلى القلب سريعا تحمله هي وتمشي في الشارع، فخلاص المسألة أيضا راجعة إليه، فهو القائد. الغنى ليس دلالة على الكرامة. فاطمة دخلت وما لشيء، حتى يعني صداق فاطمة ما استطاع علينا أن يأتي بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل عليها حتى تأتيها بصداقها، يأتيها شيئا. حاتم الصعيد الليبي يقول تخدم وهي وامها وبنت عمتها أيضا. طيب خلاص، جيب العيلة كلها عندك يا معلم، المسألة إليك، احنا تكلمنا عن المسألة الفقهية. طيب، وأنا أدين الله بأنها ليست مستخدمة، وأن الخدمة ليست واجبة عليها، والمسألة هو منها إحسان عشان يزيد الفضل فضلا على فضلها. ممتاز ممتاز يا غانم. نعم، الزوجة الثانية الحل حتى يكون التنافس على الخدمة، هذا حل يمني فيه فيه فيه فيه فتنة الزكاة. أنت كده هتعمل لنا مشاكل كبيرة يا غانم. الفائدة التي تليها، جواز الانتباه. أين هنا الآن؟ أين هذه الفائدة؟ أنت تسكت يا سماحي أفضل لك، أنت تسكت أفضل لك يا سماحي. نقعد صوب. نعم، هذا الانتباذ فيه جواز، وكان السلام قد نهى عن الانتباذ وقال الآن انتبذوا ولا تشربوا مسكرا، فهي نقعت التمر للنبي صلى الله عليه وسلم. والانتباذ هنا له وقت محدد، في صحيح مسلم أنه كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة، ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة. وفي السنن أنه كان يبقى الانتباذ له 3 أيام بليلهن، فإن زاد على ذلك ألقاه، لأنه لابد أن يصل إليه التخمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، الآن فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. الحمد لله، شفع ولا وتر؟ هنا شفع أم وتر؟ طب الحمد لله، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل للكتاب الثاني. الآن هم قالوا وتر، طب تأكدوا شفع أم وتر؟ الإطعام شكرا لله، الإطعام شكرا لله على النعم، الإطعام شكرا لله على النعم، لأن الحكمة من الوليمة هي شكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه على عبادي في مسألة النكاح وفتح الباب للنكاح. نعم، نعم يا وترية الآن لو في أسئلة تفضل. طب هو الخجل يكسبه حمرة؟ أنا ما شفتش خجلان يكسبه صفرة يا فؤاد. الله أنت زودت التين بلة كده. يعني هو الخجل يكسبه حمرة ما يكسبه صفرة إلا إن ولدته نمرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.